تحمل أكل جدتها مثل القطة انطلقت تحمل أكل جدتها بعض الكعك والتفاح جزءا من محبتها بعض الكعك والتفاح جزءا من محبتها لنصح الأم ما استمعت إلى الأخطار ما انتبهت وسارت في طريق صعب أرشدها إليه الذئب وسارت في طريق صعب أرشدها إليه الذئب دارت تقطف الوردات تلحق أجمل النحلات وراح الذئب يسبقها لكي بالمكر يخدعها وراح الذئب يسبقها لكي بالمكر يخدعها وأخفى الجدة قيدها ونام مكانها فرحا لكي يبقى يقلدها لكي يبقى يقلدها وليلى عندما اقتربت وليلى عندما اقتربت بجنب سريرها سألت لماذا يداك قد طالت لما عينيك قد وسعت لما عينيك قد وسعت أجاب الذئب محتالا لكي أحضنك يا ليلى أجاب الذئب محتالا لكي أحضنك يا ليلى أراك دائما أحلى أراك دائما أحلى لما أسنانك كبرت لكي آكلك فاضطربي كي آكلك يا ليلى فصاحت ليلى في فزع بمكر الذئب قد عرفت فصاحت ليلى في فزع بمكر الذئب قد عرفت ولاحقها ليمسكها ولكن منه قد هربت ولاحقها ليمسكها ولكن منه قد هربت إلى أن جاءها الصياد صاد الذئب أنقذها وفك وثاق جدتها وفك وثاق جدتها وبعد الشكر للصياد عادت نحو منزلها وبعد الشكر للصياد عادت نحو منزلها تقبل أمها فرحة وتحكي كل قصتها وتحكي كل قصتها.